غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وعافية، الطلبة الكرام في أكاديمية غراس العلم، وكذلك من يستمع إلى الدرس من غيرهم. موضوعنا في هذا الدرس عن أحكام صلاة الجمعة. يقول القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. وشرائط فعلها 3: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا. وفرائضها 3: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى 2 ركعتين في جماعة. ذكر القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الفصل بعض الأحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة. ويوم الجمعة يوم عظيم، هدى الله سبحانه وتعالى إليه أهل الإسلام، وأضل عنه من كانوا قبلنا، فكان لليهود يوم السبت يعظمونه، وللنصارى يوم الأحد يعظمونه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فهذه الأحداث العظيمة كانت في هذا اليوم: خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ودخول آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة، وخروجه منها، وقيام الساعة سيكون في يوم الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخص الله سبحانه وتعالى هذا اليوم أن فرض علينا صلاة وأمرنا بالسعي إليها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وصلاة الجمعة تجب على من اجتمعت فيه 7 شرائط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فقال: وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء. إذن الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم صلاة الجمعة، فبين أن حكمها الوجوب، وإنها إنما تجب على من اجتمعت فيه 7 شرائط: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، فلا تجب على الكافر أي وجوب مطالبة، ولا تجب على الصبي، ولا تجب على المجنون. والشرط الرابع الحرية، فلا تجب على العبد. والشرط الخامس الذكورة. والمصنف رحمه الله تعالى في أكثر من موضع يستعمل الذكورية، وهو ليس صحيحا في اللغة العربية. الأفصح في اللغة العربية أن يعبر بالذكورة لا بالذكورية. فلا تجب صلاة الجمعة على المرأة. والشرط السادس الصحة، فلا تجب صلاة الجمعة على المريض. والشرط السابع الإقامة، فلا تجب الصلاة أي صلاة الجمعة على المسافر. إذن هذه الشروط السبعة هي شروط وجوب صلاة الجمعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والإقامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. المصنف رحمه الله تعالى عبر بالاستيطان، لكن المعتمد أن صلاة الجمعة تجب على المقيم. وهنا نحتاج أن نفرق بين المستوطن والمقيم، فنقول بارك الله فيكم: إن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى المستوطن، والقسم الثاني يسمى المقيم، والقسم الثالث يسمى المسافر. فالمستوطن هو من اتخذ المكان وطنا فاستقر فيه، لا يرحل عنه لا صيفا ولا شتاء، وإذا رحل رحل لغرض على أن يعود إليه لأنه موطنه. فإذا رحل لتجارة أو علاج أو طلب علم عاد إلى وطنه، هذا يسمى مستوطن. وأما الثاني فهو المقيم، والمقيم يعني من صوره أن ينزل الشخص في بلد لتجارة أو لطلب علم ويبقى فيه أربعة أيام صحاح فأكثر. كان ينزل في بلد مدة أسبوع أو عشرة أيام أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، لكنه لم يتخذ ذلك المكان وطنا له، إنما نزل لغرض ما كتجارة أو علاج أو طلب علم على أن يعود إلى موطنه، هذا يسمى مقيم. إذن الفرق بينه وبين الأول أن المستوطن هو من اتخذ المكان وطنا، وأما المقيم فلم يتخذ المكان وطنا له، وإنما أقام فيه لغرض معين فإذا انتهى عاد إلى موطنه. والقسم الثالث هو المسافر، وهو الجاد في السير أو من نزل في مكان لمدة أقل من أربعة أيام، يعني اليوم يومين ثلاثة أيام، ولم ينوي الإقامة في ذلك المكان، فهذا يسمى مسافر. إذن لو أردنا أن نعرف على من تجب صلاة الجمعة، هل تجب صلاة الجمعة على المستوطن أو لا؟ نعم، تجب صلاة الجمعة على المستوطن. هل تجب صلاة الجمعة على المقيم أو لا تجب؟ المذهب أن صلاة الجمعة تجب على المقيم، أن صلاة الجمعة تجب على المقيم. ولذلك هنا لما قال المصنف رحمه الله والاستيطان، قد يفهم منه أن المقيم لا تجب عليه صلاة الجمعة، وهذا خلاف المعتمد في مذهب الإمام الشافعي، فالمقيم تجب عليه صلاة الجمعة، ولذلك كان الأصح أن يقول والصحة والإقامة، والصحة والإقامة. إذن المستوطن تجب عليه صلاة الجمعة، المقيم أيضا تجب عليه صلاة الجمعة، المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. المقيم تجب عليه صلاة الجمعة إذا أقام بمحل تقام فيه صلاة الجمعة أو يسمع منه النداء لصلاة الجمعة، فحينئذ نقول تجب عليه صلاة الجمعة. وأما المسافر فلا تجب عليه صلاة الجمعة حتى ولو كان سفره سفرا قصيرا، حتى ولو كان سفره سفرا قصيرا. واضح؟ المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة حتى ولو كان سفره سفرا قصيرا، بشرط أن يسافر قبل الفجر. أما إذا سافر بعد الفجر فإن صلاة الجمعة واجبة عليه، ويأثم إذا تركها. إذا سافر بعد الفجر وأمكنه أن يصلي الجمعة في الطريق فهذا فرض واجب عليه. إذن هذا الفرق بين المستوطن والمقيم والمسافر. إذا تقرر هذا بعد قليل، ويمكن أن نذكره الآن، ستأتينا مسألة أن من شروط صحة صلاة الجمعة، من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكون العدد 40، أن يكون العدد 40. فالجمعة لا تقام في أقل من 40، لابد أن يكون العدد في صلاة الجمعة 40. هؤلاء 40 ما شرطهم؟ شرط هؤلاء 40 أن يكونوا مستوطنين. فالمقيم مع أن الجمعة واجبة عليه إلا أنه لا يحسب من 40. المقيم مع أن الجمعة واجبة عليه، واضح، إلا أنه لا يحسب من 40، بمعنى تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به، تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به، فليس هو من أهل الانعقاد. معنى من أهل الانعقاد أي ليس هو من، أو لا يحسب هو من 40 الذين تنعقد بهم الجمعة، الذين وجودهم شرط في صحة صلاة الجمعة، كما هو مذهب الشافعية. إذن المصنف رحمه الله تعالى يقول هنا: وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة. الصحة، فالمريض الذي به مرض يشق معه حضور الجمعة لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضر المريض إلى الجمعة يعني أخذ يعني نفسه وتحمل المشقة وحضر إلى الجمعة إلى محل إقامتها، وكان الوقت وقت الجمعة، فحينئذ تجب عليه الجمعة ولا يجوز له أن يعود قبل أن يصليها، إلا إذا شق عليه بقاؤه في المسجد أو كأن زاد عليه المرض مثلا، كأن زاد عليه المرض فله أن يعود. إذن المريض الذي به مرض يشق معه حضور الجمعة لا يجب عليه حضورها، فإن حضر إلى محل الجمعة في وقتها فإنه يجب عليه أن يصليها حينئذ. هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بشروط وجوب الجمعة. والجمعة لها شروط وجوب، وهي هذه 7 التي ذكرها المصنف رحمه الله، ولها أيضا شروط صحة، وهي التي سيأتي ذكرها في قول المصنف رحمه الله: وشرائط فعلها 3. قوله وشرائط فعلها أي وشرائط صحة الجمعة 3. قال رحمه الله تعالى: وشرائط فعلها 3، أن تكون البلد مصرا أو قرية. هذا الشرط الأول، أن تكون البلد مصرا، معنى مصرا أي مدينة، أو قرية. فالجمعة لا تقام إلا في خطة أبنية، لا تقام إلا في خطة أبنية أي في مدينة أو قرية. فأما أهل الصحاري الذين يسكنون في الصحراء وأهل الخيام والذين يسكنون في الغابات، هؤلاء لا يصح أن يقيموا الجمعة، لا يصح أن يقيموا الجمعة إذا لم يكن المكان الذي يسكنون فيه لم يكن لا مدينة ولا قرية، فليس لهم أن يقيموا الجمعة فيه. كذلك يعني أحيانا يحصل أن بعض الشباب يخرجون في رحلة تخييم، يذهبون إلى غابة من الغابات أو إلى جزيرة من الجزر، يخيمون هناك أسبوعا أو أسبوعين أو شهر أو نحو ذلك في مكان بعيد من قرى الناس، من مدن الناس. مثل هؤلاء لا يجوز ولا يصح أن يقيموا الجمعة، لأن الجمعة لا تقام في البراري، لا تقام في الغابات، إنما تقام الجمعة في مصر، أي في مدينة أو قرية، لا بد أن تقام الجمعة في خطة أبنية. هذا الشرط الأول. قال المصنف رحمه الله: وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. فالجمعة بارك الله فيكم لا تقام في أقل من 40، لا تقام في أقل من 40، فلو لم يكتمل العدد فإنهم يصلون ظهرا لا يصلون جمعة، لأن الجمعة من شرطها، أي من شرط صحتها، أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. يقول المصنف من أهل الجمعة، ما معنى من أهل الجمعة؟ أي أن يكونوا مسلمين بالغين، فالصبيان الصغار لا يحسبون من 40، أن يكونوا عقلاء، فالمجانين لا يحسبون من 40، أن يكونوا أحرارا، فالعبيد لا يحسبون من 40، أن يكونوا مستوطنين، فالمقيمين وكذلك المسافرين لا يحسبون من 40، وأن يكونوا ذكورا، فالنساء أيضا لا يحسبن من 40. إذن لما قال المصنف رحمه الله تعالى من أهل الجمعة، نفهم أن أهل الجمعة ويسمون أيضا أهل الكمال هم المسلمون البالغون، العقلاء، الأحرار، الذكور، المستوطنون. فمن جمع هذه الصفات الست، تمام، يكون من أهل الكمال أو يكون من أهل الجمعة. فإذا اكتمل العدد، عدد هؤلاء الذين جمعوا الصفات الست، اكتمل العدد وهو 40، فحينئذ تصح الجمعة. إذا كان عددهم مثلا 30 أو 35 أو 39 مثلا، فإن الجمعة لا تصح. حتى ولو كانوا مثلا 35 وبينهم 10 نساء، يعني كانوا 35 ويوجد معهم من غير 35 يوجد 10 نساء لا يحسبن، من غير 35 يوجد 20 من الصبيان المميزين أيضا لا يحسبون. إذن لابد أن يكونوا 40 من أهل الكمال. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث بارك الله فيكم، قال: وأن يكون الوقت باقيا. وقت الجمعة هو وقت الظهر، وقت الجمعة هو وقت الظهر، فيجب أن تقع الجمعة مع خطبتيها في الوقت، فلا يجوز ولا يصح أن تقدم الخطبتان على الوقت، بل لابد أن تقع الخطبتان في الوقت وأن تقع الصلاة في الوقت. ولذلك قال الفقهاء: لو تيقنوا خروج الوقت قبل أن يشرعوا فيها، أو ظنوا خروج الوقت قبل أن يشرعوا فيها، أو شكوا في خروج الوقت قبل أن يشرعوا فيها، فإنهم يصلونها ظهرا. لو تيقنوا أن الوقت قد خرج، أو ظنوا أن الوقت قد خرج، أو شكوا في بقاء الوقت قبل الشروع فيها، فإنهم يصلونها ظهرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضها ثلاثة. هذا من باب التفنن في العبارة، وإلا هذه الفرائض الثلاثة أيضا هي من شروط صحة الجمعة. إذن شروط صحة الجمعة بحسب ما ذكر المصنف نستطيع أن نقول إنها ستة: أن تقام في مصر أو قرية، أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، أن تقام الجمعة في الوقت، والشرط الرابع خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما. خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، هاتان الخطبتان لا تصح الجمعة إلا بهما، ويشترط أن تتقدم الخطبتان على الصلاة، فلو أنهم قدموا الصلاة على الخطبة فإن الجمعة لا تصح. ولذلك نقول إن للخطبتين شروطا، فمن شروط الخطبتين ستر العورة، لا بد أن يكون الخطيب ساترا لعورته، والطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وقد مر معنا لو تذكرون، وأرجو أن تذاكروا دروسكم، مر معنا بارك الله فيكم أن مما يحرم على المحدث حدثا أصغر خطبة الجمعة. فقلنا الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل المصحف، والصلاة يلحق بها خطبة الجمعة، كما يلحق بها سجدة التلاوة، ويلحق بها أيضا سجدة الشكر. إذن نقول يشترط في هذا الخطيب أن يكون ساترا لعورته، أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أن يكون متطهرا من النجاسة غير المعفو عنها في بدنه، في ثوبه، وفي مكانه. فما يشترط أن يخطب قائما، وأن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة أقلها بمقدار سبحان الله، ويسن أن تكون بقدر سورة الإخلاص، بل قال بعض الفقهاء وأن يقرأ سورة الإخلاص. وأيضا من شروط الجمعة أن يوالي بين الخطبتين وأن يوالي بين الخطبتين والصلاة، الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبتين والصلاة. وأيضا يشترط في خطبة الجمعة يشترط أن تكون الأركان بالعربية. وأركان الخطبة، وهذا من المهم جدا أن يعرفه من يتولى الخطابة للناس، أركان الخطبة خمسة. حمد الله تعالى في الخطبة الأولى والثانية. ويتعين أن يأتي بمادة الحمد، سواء قال بالاسم الحمد لله، أو بالفعل نحمد الله، أو لله الحمد بالتقديم والتأخير، قدم أخر، المهم أن يأتي بمادة حمد. فلو قال الشكر لله، أو الثناء لله، أو أعظم الله، فإنه لا يجزئ. هذا الركن الأول، ولا بد من أن يكون الحمد في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، إذن لا بد منه في الخطبتين. الركن الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الخطبتين، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. ويتعين لفظ الصلاة، فلو سلم بدلا من الصلاة فإنه لا يجزئ. الأمر الثالث الوصية بالتقوى، ومعنى الوصية بالتقوى أن يأمر بأمر شرعي أو أن ينهى عن نهي شرعي، فيحث الناس على طاعة وينهاهم عن معصية، كأن يقول لهم حافظوا على صلاتكم، أدوا زكاة أموالكم ونحوهما، أو يقول لهم لا تغتابوا المسلمين، مثلا لا تشربوا الخمر ونحوهما. إذن في الوصية بالتقوى لا بد من أمر بطاعة أو نهي عن معصية، ولا بد أن يكون ذلك في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية أيضا. إذن هذه الأركان الثلاثة، حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصية بالتقوى، لا بد منها في الخطبتين، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. الركن الرابع، قراءة آية كاملة مفهمة. قراءة آية كاملة، فلا يكفي بعض آية، فلا يكفي بعض آية مفهمة، فلا يكفي أن يقرأ مثلا طه أو يقرأ ياسين أو نحوهما، فلا بد أن يقرأ آية كاملة مفهمة. هذا الركن الرابع. وهل هذا لابد منه في الخطبتين؟ لا، يكفي أن يكون في إحدى الخطبتين، إما في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية. قال الفقهاء والأولى أن يكون في الخطبة الأولى، الأولى أن يكون في الخطبة الأولى. الركن الخامس، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، أو نقول الدعاء للمؤمنين، هذا القدر الواجب، الدعاء للمؤمنين. فلو دعا للمؤمنات أيضا فهذا حسن، وأيضا حسن أن يخص السامعين بالدعاء، وبعض الفقهاء قال لا بأس أن يخص السامعين الحاضرين بدعاء. إذن نقول بارك الله فيكم، الركن الخامس من أركان الخطبة الدعاء للمؤمنين، ويشترط أن يكون الدعاء بأمر من أمور الآخرة، كأن يقول مثلا اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر للمسلمين، اللهم ادخلهم الجنة، اللهم قيهم عذاب النار ونحو ذلك. فلا يكفي الدعاء لهم بأمر من أمور الدنيا. وهذا الركن يشترط أن يكون في الخطبة الثانية، لا بد أن يكون في الخطبة الثانية. إذن نستطيع أن نقول إن أركان الخطبتين في الجمعة خمسة: الركن الأول حمد الله تعالى في الخطبتين، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبتين، والثالث الأمر بطاعة أو النهي عن معصية، ويعبر عن هذا بالوصية بالتقوى في الخطبتين، والرابع أن يقرأ آية كاملة مفهمة في إحدى الخطبتين، والخامس الدعاء للمؤمنين بأمر أخروي أي من أمور الآخرة في الخطبة الثانية. هذا وإن لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، لكن أحببت أن أذكره لكم لأهميته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرائضها ثلاثة، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما. هذا الشرط الرابع بحسب ترتيبنا. شرط الخامس، قال وأن تصلى ركعتين، وأن تصلى ركعتين، فصلاة الجمعة ركعتان. قال في جماعة، ولا بد أن تكون هذه الجماعة بأربعين كما تقدم بيانه في ذكر اشتراط العدد. فصلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، ولذا كانت الجماعة في الجمعة فرض عين. ولذا كانت الجماعة في الجمعة فرض عين بخلاف الجماعة في المكتوبات الخمس فإنها فرض كفاية، أما الجماعة في الجمعة فإنها فرض عين. وبالتالي نقول لما كانت الجماعة في الجمعة فرض عين فإنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، وهذا من المواضع الأربعة التي يجب فيها على الإمام أن ينوي الإمامة. ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى: ونية المأموم أولا تجب، أي المأموم يجب عليه أن ينوي الاقتداء، أن ينوي أنه مأموم، أن ينوي الجماعة. الإمام لا يجب عليه إلا في الجمعة. قال: ونية المأموم أولا تجب، وللإمام غير جمعة ندب، وللإمام غير جمعة ندب، أما في الجمعة فيجب على الإمام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وهيئاتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض والتطيب ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم جلس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهيئاتها أربع خصال. هنا ينبغي التنبيه على أن مراد المصنف رحمه الله بقوله وهيئاتها ليس ما سبق عندما ذكر سنن الصلاة فقال وهيئات الصلاة 15، فإن ما ذكره سابقا سنن الصلاة غير المؤكدة التي لا يشرع جبر تركها بسجود السهو، فهو أطلق الهيئات هناك وأراد السنن غير المؤكدة، أما هنا فقال هيئاتها يريد سننها المؤكدة، فهو أراد بالهيئات هنا السنن المؤكدة، لأن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مؤكد وبعضه فيه خلاف في وجوبه، فقال رحمه الله تعالى وهيئاتها أربع خصال، في الحقيقة أكثر من ذلك، وسنذكر بعض السنن المتعلقة بالجمعة. قال: وهيئاتها أربع خصال: الغسل، الغسل، وغسل الجمعة قد تقدم الكلام عليه، وأن وقته يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي باليأس من فعل الجمعة، وأنه يستحب في حق كل من يحضر الجمعة ولو كان ممن لا تجب عليه الجمعة، فالمرأة إذا حضرت مثلا يستحب لها أن تغتسل مع أنه لا يجب عليها حضور الجمعة ولا صلاة الجمعة. قال: وتنظيف الجسد، مراد بتنظيف الجسد حلق العانة، والعانة الشعر النابت حول القبل والدبر، الشعر النابت حول القبل والدبر، والسنة فيه الحلق، ونتف الإبط، والسنة فيه النتف، طبعا إذا لا يقوى على النتف فإنه يزيله بأي طريقة يزال بها الشعر من قص أو نحو ذلك، وكذلك قص الشارب، والمستحب في قص الشارب أن يقصه بحيث تبدو حمرة الشفة العليا، بحيث تبدو حمرة الشفة العليا، وقلم الأظفار، قلم الأظفار، ويبدأ بقلم أصابع يده اليمنى مبتدئا بالمسبحة لأنها أفضل، فهي التي ترفع عند الشهادة، يبتدئ بالمسبحة ثم هكذا المسبحة ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر ثم الإبهام، ثم بعد ذلك الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم المسبحة ثم الإبهام، هكذا واضح. وفي الرجلين يبدأ من خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى. هذه الكيفية هي المعتمدة التي اعتمدها الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، واعتمدها العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة. إذن يستحب أن ينظف جسده بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. والأصل أن هذه الأشياء تكون إزالتها عند الحاجة، يعني الأصل أنه يحلق العانة، ينتف الإبط، يقص الشارب، يقلم الأظفار عند الحاجة. فإن توافقت الحاجة في يوم الجمعة فذلك أفضل، وإلا فليس لها وقت محدد، بل وقتها عند الحاجة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. إذن هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: وتنظيف الجسد. قال: ولبس الثياب البيض لأنها أفضل الثياب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ويستحب أن يلبس البياض في أسفل ثيابه وفي أعلى ثيابه، يعني حتى العمامة تكون بيضاء، وكذلك الثوب إذا كان عنده إزار ورداء الإزار يكون أبيض والرداء يكون أبيض، إلا إذا كان مثلا هنالك أوساخ بسبب وحل في الطريق أو نحو ذلك، فحينئذ يكون غير البياض أولى من البياض. قال: والتطيب، أي ويسن أن يستعمل الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح ابن خزيمة: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، وأن يلبس من صالح ثيابه، وأن يمس طيبا إن كان معه. وهنالك كثير من السنن المتعلقة بالجمعة، ففي حديث أوس بن أوس الثقفي الذي رواه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب. ولذلك نقول: يستحب أن يمشي إلى الجمعة بسكينة وخشوع، وأن يذهب إليها مشيا لا راكبا. ومثل الجمعة في هذا صلاة العيد والجنازة، يستحب الذهاب إلى صلاة العيد ماشيا، كذلك يستحب عندما يمشي في الجنازة إلى المقبرة أن يكون ماشيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي ذهب مبكرا في الساعات الأولى. في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة، أي كصفة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذن نقول في الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، اقترب من الخطيب ليسمع خطبته لينصت له، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، أي لم يأتي بما يبطل ثواب جمعته، واستمع ولم يلغو، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا حديث تضمن ثوابا عظيما لمن حافظ على الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. أيضا يستحب أن يقرأ سورة الكهف في ليلتها وفي يومها، يعني ظاهر كلام الفقهاء أنه يقرأها مرتين، يقرأها ليلا ويقرأها نهارا، في ليلة الجمعة وفي نهار الجمعة. وأيضا يستحب أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض فقهائنا وأقل حد الإكثار أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 300 مرة. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه. الله أكبر الله أكبر. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين. نكمل إن شاء الله. ومما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في يوم الجمعة أن يتحرى الدعاء في ساعة الإجابة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه. في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسى: إنها ما بين أن يجلس الخطيب إلى أن يقضي صلاته. ولذا قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى: إن أرجى ساعة للاستجابة يوم الجمعة هي ما بين أن يجلس الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، وليس الدعاء لازما أن يكون باللسان، يمكن أنه يستحضر الدعاء بالقلب ويدعو أيضا في صلاته، في سجوده، في قبل سلامه بعد تشهده، في المواضع التي يكون فيها الدعاء في الصلاة. ويؤمن أيضا على دعاء الخطيب، وقد مر معنا أن الدعاء في الخطبة الثانية ركن من أركان الخطبة. إذن فليحرص المسلم على الدعاء يوم الجمعة خاصة في هذه الساعة التي هي أرجى ما يكون في استجابة الدعاء. المصنف رحمه الله تعالى يقول: ويستحب الإنصات في وقت الخطبة. الإنصات في وقت الخطبة مستحب، وهذا من مفردات الشافعية عن المذاهب الثلاثة، فإن المذاهب الثلاثة يرون أن الإنصات في وقت الخطبة واجب، وأما مذهب الشافعية فإن الإنصات مستحب. والمراد بالإنصات المستحب أي الإنصات في من زادوا على 40، أما 40 فيجب عليهم الإنصات لسماع أركان الخطبة. 40 الذين هم أهل الجمعة، هؤلاء يجب عليهم الإنصات لأركان الخطبة، ويحرم عليهم أن يأتوا بما يفوت عليهم سماع الأركان. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، يستثنى منه أولئك الذين يجب عليهم الإنصات لأركان الخطبة، وهم 40 الذين تنعقد بهم الجمعة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة فقال: ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم جلس. قال الفقهاء: يحرم على من يريد صلاة الجمعة أن يصلي إذا صعد الخطيب المنبر، يحرم على من يريد صلاة الجمعة أن يصلي إذا صعد الخطيب المنبر. قول الفقهاء يحرم على من يريد صلاة الجمعة، أي سواء كان هذا الشخص قد حضر إلى المسجد أو كان في بيته وهو يريد الخروج إلى المسجد ليصلي صلاة الجمعة، فكل من كان مريدا لصلاة الجمعة يحرم عليه أن يصلي إذا صعد الخطيب على المنبر. وقول الفقهاء من كان يريد أن يصلي الجمعة يحرم أن يصلي إذا صعد الخطيب المنبر يشمل من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه الجمعة. فالمرأة مثلا لا تلزمها الجمعة، لكن إذا أرادت أن تصلي الجمعة وصعد الخطيب على المنبر فإنه يحرم عليها أن تتشاغل بالصلاة. إذن نقول يحرم على من يريد صلاة الجمعة أن يصلي إذا صعد الخطيب المنبر. وقول الفقهاء إذا صعد الخطيب المنبر هذا بيان لبداية وقت التحريم، سواء شرع الخطيب في الخطبة أم لا، فيحرم عليه أن يصلي بمجرد صعود الخطيب على المنبر سواء شرع في الخطبة أو لم يكن قد شرع في الخطبة. ولا يستثنى من ذلك إلا تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب فدخل رجل في بعض الروايات أن اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما وتجوز فيهما. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن تحريم الصلاة، انظر، إذن الصلاة في أثناء الخطبة أو بعد صعود الخطيب على المنبر ما حكمها؟ محرمة. إن تحريم الصلاة بعد صعود الخطيب على المنبر يشمل كل صلاة حتى ما له سبب متقدم، حتى ولو تذكر فرضا فاته، ومن باب أولى لو تذكر نافلة فائته، فإنه يحرم عليه أن يبدأ أي صلاة بعد أن يصعد الخطيب على المنبر إلا تحية المسجد إذا جاء والخطيب قد صعد المنبر، فإنه يسن له أن يصلي ركعتين. وهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول ومن دخل والإمام يخطب. قوله والإمام يخطب المراد أن الخطيب صعد على المنبر، وليس المراد أنه شرع في الخطبة، فتحرم الصلاة بمجرد صعوده على المنبر وإن لم يشرع في الخطبة. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى هنا والإمام يخطب هذا يحتاج إلى تنبيه. قال صلى ركعتين، صلى ركعتين، هاتان الركعتان هما تحية المسجد. ولو كان هذا الشخص لم يصلي السنة القبلية فله أن ينوي السنة القبلية، له أن ينوي سنة الجمعة القبلية، وعند الشافعية يسن أن تصلى ركعتين قبل الجمعة هما سنة الجمعة القبلية. قال رحمه الله تعالى صلى ركعتين خفيفتين. لم يبين المصنف رحمه الله تعالى مقدار هذا التخفيف، هل المقصود خفيفتين أنه يقتصر فيها أو يقتصر فيهما على الواجبات فقط، بمعنى مثلا أنه يقرأ الفاتحة لا يقرأ السورة التي بعدها لأنها ليست من الواجبات، هل معنى خفيفتين أن يقتصر فيهما على الواجبات فقط، أو معنى خفيفتين أنه لا يطولهما عرفا أنه لا يطولهما عرفا. اعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى الأول فقال يخففهما، بمعنى أنه يقتصر فيهما على الواجبات فقط. واعتمد العلامة الرملي رحمه الله تعالى الثاني فقال معنى يخففهما أي لا يطولهما عرفا، فإن طولهما بطلتا. إذن المصنف رحمه الله تعالى قال ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم جلس، صلى ركعتين خفيفتين ثم جلس. صاحب الزبد رحمه الله تعالى أشار إلى بعض السنن المتعلقة بالجمعة، فقال رحمه الله سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس أبيض وطيب إن وجد. أبيض الأصل أنه ممنوع من الصرف لكن للوزن. سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس أبيض وطيب إن وجد، وبكر المشي لها من فجري، وازداد من قراءة وذكري. وسنة الجمعة بالإنصات أي ويسن في الجمعة الإنصات. وتقدم أن هذا في غير الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم الإنصات لأركان الخطبة، ويحرم عليهم ما يؤدي إلى فوات الاستماع لأركان الخطبة. قال وسنة الجمعة بالإنصات والخف في تحية الصلاة أي التخفيف في تحية الصلاة. وظاهر كلام صاحب الزبد أن هذا التخفيف مستحب، لكن الذي تقدم من كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا التخفيف واجب وليس مستحبا. بقيت بارك الله فيكم مسألتان. المسألة الأولى يحرم على ذي الجمعة الذي تلزمه الجمعة، يحرم على من تلزمه الجمعة أن يتشاغل ببيع ونحوه بعد الأذان الثاني. يحرم على من تلزمه الجمعة ممن وجبت عليه بالشروط السبعة السابقة أن يتشاغل بعد الأذان الثاني ببيع ونحوه، يحرم عليه ذلك. وإذا كان عادة الناس أنهم بعد زوال الشمس لا يؤذنون مباشرة، يعني يدخل وقت الجمعة كوقت الظهر إذا زالت الشمس، واضح؟ لو أن الناس مثلا عادتهم أنهم يؤخرون صلاة الجمعة عن الزوال مثلا نصف ساعة، تزول الشمس وبعد نصف ساعة يؤذنون، ففي هذا الوقت أي بعد الزوال وقبل أذان الجمعة، طبعا مقصود الأذان الثاني، بعد الزوال وقبل أذان الجمعة يكره التشاغل، واضح؟ إذن نقول التشاغل ممن تلزمه الجمعة بعد الأذان الثاني ما حكمه؟ حكمه أنه حرام. وأما بعد الزوال وقبل الأذان الثاني فحكمه مكروه، سواء تشاغل ببيع أو شراء أو بغيرهما من العقود، يعني حتى لو كان عقد إجارة أو نحوه من العقود كذلك يحرم عليه ذلك. هذه مسألة. مسألة أخرى، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركوع الإمام في الركعة الثانية، فمن جاء والإمام راكع في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة فيكمل صلاته مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام وأكمل ما بقي من صلاته وجهر بالقراءة. إذن إذا جاء المسبوق والإمام في حال الركوع فإنه في الركعة الثانية وأدرك الركوع مع الإمام فإنه يتم صلاته ويجهر بالقراءة. وأما من جاء والإمام قد رفع من ركوع الركعة الثانية فإنه يدخل مع الإمام وينوي الجمعة وجوبا لكنه يصليها ظهرا. انتبه، هذه مسألة تخفى على بعض طلاب العلم فضلا عن العامة. إذا جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يدخل مع الإمام، يدخل في الصلاة مع الإمام وينوي جمعة وجوبا لكنه يصليها ظهرا. هنالك تعليل لهذا لكن بسط هذا ليس مناسبا أن يكون في هذا المقام. إذن بارك الله فيكم، هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. نلتقي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في أحكام صلاة العيدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.